وده طبعا يرد على الجماعه اللي هم اللي يقول لك العيون الخضراء احلى عيون والزرقاء احلى عيون والكلام العاكي كده. لا، احلى عيون الاسود الشديد في الابيض الشديد، لان النساء في الجنه كده سود الحدق مع شده بياض واتساع العين، فالعين بتدي بهاء الوجه. فعلشان ما يجيش يطلع ويقول لك لا شكلها مش عاجبني وشكلها مش كده، بص وعايز تشوف تبص ثلاث مرات ولا الكلام اللي دايما يسالوا فيه، لا مش ثلاث مرات ولا 30 مره، انت تروح تنظر اليها النظر اللي هو يعني تاخذ بموجبه القرار ان دي تصلح ان تكون امراه لك. الشرع ما فيش لا مره ولا اثنين ولا ثلاثه، ما فيش عدد، ممكن الاول مره، ممكن ثاني مره، ممكن 30 مره، بس ما تسويش فيه كل شويه رايح وبتاع عشان ما خدش بالي مش عارف ايه. ده انت بقى ربك وربك على كل شيء حفيظ، يعني تو ما وصلت الى قناعه وقرار ان المراه دي تصلح لك وخدت راحتك واتكلمت وسالت والكلام ده، هو ما عادش ينفع بقى لا تروح لها ولا الكلام ده لحد ما تكتب كتابك، لحد ما تعقد. انما يقول خلاص انا اتفقت وعملت وخليت وتمام التمام ومية مية، بس عايزين اخد ادردش معاه في وجود محرم. لا، الشرع اداك اذن الى هدف معين، الهدف المعين ده انت حصلته خلاص. ولا تنسى ان المراه اجنبيه برضه، مش معنى انك انت الشرع اذن لك انك انت تروح لا خلاص تروح وتدخل براحتك، لا، لا زالت اجنبيه. طالما لك حاجة انك لم تصل الى قرار في المسألة دي وعندك حاجة في الشرع يأذن، اول ما تصل تنتهي الايه؟ تنتهي المسألة. فيبقى اذا القاعدة بتاعتنا بقى ايه؟ ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، المصلحة الراجحة ان يؤدم ايه؟ ان يؤدم بينكم.